الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو الحمد الله. لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وحديث طويل، حديث ابن عباس، وطور له البخاري بمعنى جاء في الحديث، وقال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، يعني أن يوصي ابنته بأن تراعي حال يعني زوجها إذا كان يعني ليس من أهل اليسار ونحو ذلك، في أن تصبر على حاله. وسيأتي هذه الفقرة مقصود بها في الحديث. نعم. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني أمر دال على يعني عظيم الأدب والخلق، وعلى عظيم الحرص كذلك على أن يعرف يعني تأويل كتاب الله تبارك وتعالى. إن ابن عباس كان من أحرص الناس على معرفة القرآن وتأويله، وقد دعا له النبي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ابن عباس في الحديث يقول لم أزل حريص على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين أنزل الله تبارك وتعالى فيهما أن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكم وأن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لا من سورة التحريم. حيث لم أزل، وهذا يبدو من أول عمره، من أول عمره في يعني معرفة القرآن، وانتظر هذا الأمر خلافة الصديق وخلافة عمر، وظل حريص على أن يسأل عمر، وعمر الذي عنده علم بهذا الأمر، ما في أحد عنده علم يعني بهذا الأمر ممكن يدله إلا عمر بن الخطاب، ولكن طبعا هيبة عمر كانت تمام. هذا أيضا من الأمور الأخرى، من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت هيبة وأمر عظيم ويخشى، يعني من هذه الهيبة أنه يعني السائل له أو كذا. هذا الأمر يقول منعني يعني من أن أسأل عمر من أول الأمر عن المرأتين، قل ما زلت حريص على أني أعرف هذا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أن حانت الفرصة التي يعني يذكرها في الحديث. نعم. يقول حتى حج وحججت معه. يقول لي لما حججت معه رحت الحج مصاحبا له، فكان في هذا الحج على الفرصة يعني التي ناسبت أن يسأل عمر عن يعني هاتين المرأتين المذكورتين في هذه الآية أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم. وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. نعم، أي يختم عدل عن الطريق كما هو شأن المسافر إذا أراد أن يقضي حاجة يوم يبتعد عن الطريق ناس، يقول عدلت معه يحمل يعني الإداوة اللي هي إناء مثل بريق يكون فيه يعني الماء، فحمل أهله يعني حتى يقضي حاجة، فلما قضى حاجة فجاء يقول صرفت عليه الماء. هذا يعني يكون هنا يقوم بهذه الخدمة، يعني يكون يصير قريب منه قريب إلى قلبه، فعند ذلك يعني هذا جعلته تجرؤ على أن يسأله السؤال. نعم. فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم. في أمير المؤمنين طبعا كان عنده خلاف طبعا من خطاب رضي الله تعالى، فخاطبه ابن عباس خطاب من خطاب الخلاف عقاب العمر غير من خطاب نحن طبعا عدد وكان فيه في السنة الخير خديفة قبل أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله تبارك وتعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تطهرا عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين. نعم. قال وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. قال وعجبا لك يا ابن عباس، أدرك عمر يعني بفطنته و يعني وذكى أن ابن عباس يعني صبر على هذا الأمر طويل حتى يجد يعني فرصة عيادة به أن يسأل الله، تعجب من سميع يعني لبقاء المدة الطويلة، وكذلك تحليل فرصة وأدبه وخلقه الكم يعني. فقال له المرأتان هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كذا القصة، فأجابه الأول إجابة مجملة قدر يا عائشة من مثال الصديق وحفصة بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم بدأ بعد ذلك يسوق له الحديث كيف يعني نزلت يعني الآيات. نعم. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. نعم. قال له أنا كنت وأنا وجار لي من الأنصار، يعني كانوا بينهم مؤخر، كان النبي يؤخي بين مهاجر وأنصار، فكان هو متأخي معه يعني في مع هذا يعني صاحب الأنصار هذا، وساكن سكنوا في هذه المنطقة جغر بن زيد. نعم. وهم من عوالي المدينة. هم من عوالي المدينة، مدينة العالية مكان معروف الآن اللي هو يقع في شمال البقية، من البقية في الشمال هكذا، هذه يعني جهة الشمال العالية، هذه العوالي وهكذا كلها مساكين أخذ هذه، وما زال فيها بعض المساكين للآن، أما اللي جهة الشرق هذه الحارة الشرقية فهذه العوالي اللي هي جهة الشمال. نعم. وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما. فأنا قلت جهة الشمال خطأ، هذا جهة الجنوب، وأما جهة الشمال لا فهي في جنوب مدينة. نعم. قال كنا نتناوب يعني كانوا مشتركين في البستان، وكل واحد هو وجاره الأنصار ينزل الأنصار يوم عند الرسول صلي مع الصلوات الخمس، يسمع ما يكون كذا كثير، وهذا يكون في الزراعة، وثاني يوم يتبدل، واحد يكون في الزراعة في النخل، واحد ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبهذا تقوم دنياهم وآخرتهم، واحد مالية، عرف مع الرسول، يصلي معه، يعرف الأخبار، يعرف كذا، يعرف كذا، ويأتي في المساء اجتمعوا. نعم. فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره. نعم. أما أقول أنا أنزل أجيبه بخبر اليوم هذا، والله نزل وحي كذا في قوم يهددوا المدينة في كل إيش الأخبار أجيب لي إياه، وهو يفعل نفس هذا في يومي. نعم. وإذا نزل فعل مثل ذلك. إذا نزل هو يفعل مثل ذلك. نعم. وكنا معشر قريش نغلب النساء. أقول إحنا كنا قريشيين نغلب النساء، كانوا يعني أشداء على النساء، المرأة ما لهاش صوت يعني مع زوجها وفي بيت، بعكس ما كانوا للأنصار أهل المدينة. نعم. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساءهم. نعم. ولما جينا الأنصار قالوا المرأة لها يعني كلمة في البيت وترد على زوجها وتغلب الرجل بعد كمان، فالأنصار تغلبهم نساءهم، وأما المهاجرون لهم أهل مكة لا هم يعني المرأة لا صوت لها ولا كلمة لها مع الرجل. نعم. فطفق نساؤنا يأخذن من أدر نساء الأنصار. آه يقول نساءنا لما شافوا شو يسووا دول في زوجها وكذا وكذا بدأوا يأخذوا من أدر نساء الأنصار من أخلاقهن. نعم. فصحبت على امرأتي فراجعتهم. آه يقول أنا صحبت عليها تكلمت عليها بكلام شديد فراجعتني. ومعنى راجعتني يعني الكلام يعني ردت علي الكلام اللي قلت لها هي ترد علي هذا أمر طبعا كبير جدا عند يعني أهل مكة فراجعتني في الأرض. نعم. فأنكرت أن تراجعني. أنكرت أن تراجعني أنت تردني علي يعني كلمة أقولها وكذا وكذا تردني. نعم. خاصة أمر. قالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنهم. نعم لكن هذه يقدر أزواج النبي يراجع عن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وبنتك واحدة منهم. نعم نعم. وإن إحداهن لا تهجره اليوم حتى الليل. وإن إحداهن يعني واحدة منهم تهجر الرسول يعني تهجر يعني كلامه إلى الليل ما تكلمه تخاصمه طول النهار. نعم فأنت كمان ما تبي نراجع. نعم. فأفزعني ذلك فقلت لها قد خاب من فعل ذلك. فأفزعني ذلك شاهدت وعلى النبي يعني لو واحد آخر نعم أما الرسول نفسه فقلت لها قد خاب من فعل ذلك هذا يعني خسر هذا رسول الله توقعنيش يعني هذا أمر قد خاب من فعل ذلك. نعم. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حصة يخرج ما طريا الثياب ليه ثياب الخروج يعني ترك ثياب المهنة يعني في بيته ونزل على المدينة إلى وتوجه لابنته حفصة رضي الله تعالى عنها. نعم. فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ الله كل واحد منكم تغاضب النبي خاصره طول النهار إلى الليل طول النهار ما تكلمه إلى الليل. قالت نعم. قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت. لا قد خبت وخسرت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعني؟ كيف يعني زوجته واحد يفعل معه هذا؟ نعم. أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ نعم. لا تأمنين أن الله يغضب لغضب الرسول هذا رسول الله فتهلكي؟ يعني. لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه بشيء. لا تستكثر النبي لا تستكثريه يعني تطلب منه الكثير جاب شيء تطلب منه أكثر من هذا أو ما جابه تطلب منه ولا تطالبي بشيء يعني أي شيء من أمور الدنيا لا تطالبي به أنا فيه يعني أنا أتيك بما يعني تحتاجين من أمر الدنيا ولا تطالب الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء. نعم. ولا تهجري. ولا تهجري. وسليني ما بدا لك. سليني ما بدا لك. يعني من أمر الدنيا الذي يبدو لك سليني ما تسليني للصلاة. نعم. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آه. قلنا لا يغرنك. يعني أن تقلبي في هذا عائشة. جارتك يحسب بجارتك هنا عائشة رضي الله تعالى عنها إنها كان لها مكان لها وحظ عند الرسول أوضع منك أوضع يعني أجمل ووضع الجمال وغير الوجه وإنها كان لها دالة على الرسول فممكن أن تفعل هذا دلال عليه وهذه فإن تخليها تهلك. نعم. يريد عائشة يريد عائشة يعني يريد عائشة أقول لها ما غرت مني جارتك أوضع بنت وكذا وكذا وممكن يعني تدلل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأتي تقلبيها فتح. قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لفغيومة. نعم كنا تحدثنا غسان قبيلة غسان وهي قبيلة عربية وكانت تسكن في شمال الجزيرة ومنازل لهم كذلك فروع لهم في الشام بلاد دمشق هؤلاء الغساسين تنصروا يعني في الجاهلية أصبحوا نصارى وكانوا تابعين لعملاء للروم كسرى الروم فهم يعني من عملائهم ومن دول يعني حلفائهم فكانت الروم الغساسنة كان ينوون غزو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى تنعل الخيل تلبس الخيل يعني النهلة اللي هي حدوة حدوة الفرس الفرس لما يكون حافره بدون هذه الحدوة الحديدية يقوم مع يعني الطرب والجري على الأحجار تنبري تنبري الحافر ويصل حين اللحم خلاص يصيب الحفاء ما يقدر يمشي يحطوا الحدوة هذه اللي هي الحديدة هذه تصير خلاص مثل الحجار تصير هي تمشي على يعني على الصخر على غيره فما تاكل ما يتاكل العظام عظام الحافر ما تاكل فهذا الخيل التي ستسافر للحرب وغيرها يقول نحط لها تنعلها يعني تضع لها هذه الحدوة الحديدية نعم فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته رجع إلينا عشاء يقول صاحب الأنصاري كان يتبادل معه نزل يوم نوبته ونزل المدينة فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا يخذ رجع في العشاء وبدأ يدق على بابي دق شديد على غير العادة يعني الصحابة كانت إذا طرق الباب طرق طرق خفيف السلام عليكم يقول هذا طرق بابي طرق شديد إن في أمر نازل أمر عظيم نعم وقال أثمه قال طبعا لمن خرج له يعني سألوا من بيت فقال أثمه هو أمر موجود سمع في المكان هل هو موجود نعم ففزعت فخرجت إليه ففزعت لما رأيت الشكل هذا خرج عمر بنفسه يعلم الخبر نعم فقال قد حدث اليوم أمر عظيم فقال قد حدث اليوم أمر عظيم يقول صاحب عمر الأنصاري اليوم حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاء قسام قلت ما هو هو يتوقع بأن غسان جاي يعني جاء غسان من قبيل غسان يعني سير جيشهم وأتوا إلى المدينة قال لا بل أعظم من ذلك قال بل أعظم من ذلك قال له حصل شيء أكبر من هذا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قال الرسول طلق نساء كلهم قال طلق رسول الله نساء وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه نعم يعني فيه لفظة ان ما قال طلق وانما قال اعتزل النبي ازواجه طبعا هو الذي قال طلق في رواية كان طبعا يعني يظن هذا لكن كان النبي اعتزل ازواجه وخرج ترك بيوتهن وخرج في مشرب له في مساكة في حديث واحد نعم فقلت خابت حفصة وخسرت فيعني عمر ظن أنه توقع يعني ما توقعه أنه حصل فقلت خابت حفصة وخسرت يعني أنها كانت التي تسببت في هذا الأمر نعم وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون قال كنت أظن هذا يوشك أن يكون قال في الشكل هذا يعني النساء جريعة من هذه المعاملة تغاضبه إحداهن إلا إلى أمر كبير نعم فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا كلام في الليل العشاء أقول جمعت ثيابي ونزلت فلحقت صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من العوالي إلى المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها نعم بعد من صلاة الفجر قام النبي من الصلاة ودخل مشروبة المشروبة هي عبارة عن غرفة تبنى خارج البيوت يوضع فيها دائما الميرة يوضع فيها مثلا كان عندهم تمر أو شيء من خزين أو شيء يضعونه فيها مثل مخزن يكون خارج البيت فالنبي راح يعني دخل هذه المشروب المخدر. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي. نعم. يقول دخلت أولا على حفصة فإذا هي تبكي. فقلت ما يبكي؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ قال لي استفسار. حذرتك هذا أن يغضب الله ويغضب رسوله أن يحصل هذا الشيء. نعم. أطلق كل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قالت لا. يعني ما تدري ما الذي كان؟ يعني النبي اعتزل. اعتزلهن ورمت كل شيء. نعم. لا أدري. ها هو ذا معتزل في المشعر. المشعر. نعم. قالت النبي معتزل في المشعر. نعم. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم. فجلست معهم قليلا. ثم غلبني ما أجد فجئت المشعر. يقول جئت المسجد حول المنبر وجد مجموعة من الصحابة يبكون. يعني الحال الذي حال إليه يعني الأمر فغضب النبي من نسائه وخروجه وحده على هذا المنبر. جلست معهم وقت ثم غلبني الذي أجد. نعم. فقمت. فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. كان على باب المشربة غلام للنبي صلى الله عليه وسلم عبد يعني عبد أسود واقف يعني كان الحارس والبواب على البيت. فقلت له استأذن لعمر يعني قلت للرسول إن عمر يريد أن يعني يستأذن الدخول عليه. نعم. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت. يقول رجع الغلام هذا قال له والله كلمت الرسول قلت له عمر يعني يريد ان ياتيك. النبي سكت لم يستاذن يعني فمعنى ذلك لم يؤذن له. نعم. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. انصرف دخل المسجد الثاني وجلس عند هؤلاء الرهط الجماعة الذين عند المنبر. نعم. ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام. غلبني ما أجد يعني فورة الحزن والشلة في قلبه غلبتني ما قدرت أصبر أكثر من هذا. فرحت للغلام مرة ثانية وقلت له يعني اذهب إلى النبي واستأذن الأمر. نعم. فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك فله فصمت. قال والله أخبر بلا خبر قال لي ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر. رجعت يعني جماعة الإسلام. نعم. ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر. مرة ثانية ما استطاع يصبر الوقت فراح للغلام ثاني وخلوه يروح استاذن مرة ثالثة يعني لعمر. نعم. فدخل ثم رجع عليه فقال قد ذكرتك له فصمت. نعم. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني. ولما وليت منصرف يعني يريد أن يرجع مرة ثانية إذا الغلام يدعوه كل تعال يعني قد أذن لك رسول الله. فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش. رمال الحصير أحبال يعني الرسول نايم على سرير سرير عبارة عن خشب والحبال لم يبقى فيه إلى الحبال وفيه يكون فيه حبال وبعدين فيه خوص ينسج فيه من اللي منكم قاعد فيه على قهوة قديمة من قهوة السعودية القديمة اللي كانت اللي كانت بالحبال وبالخوص هذه كانت قديمة اللي هو جريد خوص النخل وحبال ريف وتقول عليها بوك الشاي وهذه كانت أكثرتهم عبارة عن يعني أربع خشبات بالشكل هذا وحبال ليف تربط من هذا ثم جرير خوص النخل هذا. فهذا السرير بالي والخوص هذا رايح ما في الحبال والنبي نايم فوق الحبال هذا فوق الأحبار على الأحبار طبعا لي فمن أهل ترى الأحبار دي فهذه كلها شوك اسمها قد أثرت يعني هذه يعني الحبار في جسد الرسول نعم مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه بفراش ما في فراش يعني ما حط فراش فوق فوق الحبال هذا نعم النبي فوق فوق الحبال التي باقية على هذا الحصير على هذا المسمى سريف هذا اللي هو ما في مثل فرشة مثل لحاف أو وطاء أو شيء ذاتي يقيل يعني هذه الحبال قد أثر رمال بجانبه أثر رمال بجانبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف متكئا على وسادة من أدم جلد وجلد محشي بالليف هذا كل اللي فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نسائك سلم هو ما أذن له بالجلوس سنينكس ثم قال يا رسول الله أطلقت نسائك فرفع علي بصره فقال لا رفع علي بصره فقال لا فقلت الله أكبر كبر ما هذا شيء خير يعني أنا نذير أن يطلقه نعم ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب قال وهو قائم حب أنه يعني يأتي بحديث يؤلف به النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديث عن عادتهم قريش مع نسائهم ثم ما حصل لنساء المهاجرات والمسلمات بعد ان اختلطنا بنساء الانصار فرانا قامنا استعنس يا رسول الله لو رايتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قبلنا المدينه فاذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حيا الله وشيء ده أول يعني شيء من السرعة على قلبنا قال يا رسول الله كنا وين كنا نساءنا نغلبهم يعني ما جاء نساءنا جينا هنا هجرنا نساءنا أخذوا من نساء الأنصار ونساء الأنصار يغلبنا الرجال فتعلم نساءنا من نساء الأنصار وهم تمسكني ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه أخرى أو تبسمة أخرى قال لنا حصل معي كذا وكذا النبي تبسم مقالتي فهذه إلى النام شيء من السرور يدخلوا على قلب النبي كطوق أهلي أن يعني يصطفي لك الحديث معه نعم فجلست حين رأيته تبسم لما تبسم رسول الله جلس عند البيت نعم فرفعت بصري في بيته الله أكبر والله ما رأيت في بيته شيء أن يرد البصر غير هدف ثلاث نعم يقول لما جلس يعني ينظر في المكان اللي فيه الرسول هذا المخزن يعني مخزن المعيش والبيت يقول ما في شيء يرد البصر يعني شيء يتعلق فيه بصر غير يعني اخر ثلاث فقط يعني جلود ثلاث جلود معلقات اهبى ثلاث بس فقط هذه كل الذي في مخزن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نعم فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على امتك فان فارس والروم قد وسع عليه واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله على امتك اي فارس والروم كفار ربنا موسع عليهم وهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى يعني اهل الايمان يعني هم أولى يعني وسع الله تبارك وتعالى رزقهم الهدى لكلام عمر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يعني قال له أنت يعني هذا الفكر يعني تشوف هذا الشك يا ابن الخطاب يعني استنكر النبي عليه هذا الأمر يعني. لذلك أن فارس الروم ما أعطوا الذي أعطوه لدينهم أو لكرامة الله تبارك وتعالى، ما أدري يعني لهم الله تبارك وتعالى به ولهم النار يوم القيامة. أما أهل الإيمان وإن كانوا في هذا الحال ورسول الله أكرم وأشرف يعني خلقه من البشر على الله تبارك وتعالى، حاله يعني هذه كرامته وفي كرامة الله تبارك وتعالى. إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في حياة الدنيا. قال أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في حياة الدنيا، يعني عجل الله لهم الطيبات في حياة الدنيا حتى في نهاية الآخرة لا حصلة لهم فيها. نعم. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقلت يا رسول الله استغفر لي، يعني من هذا الظن يعني، يعني نحن أولى بالنعمة وببسط الدنيا من الكفار، فاستغفر لي يعني ظني هذا، يعني ظن الذي ظننته. نعم. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. نعم، قال له يعني تتمة جواب عمر بن عباس، قال له إن النبي اعتزل شهر 29 ليلة لم ينزل لنسائه من أجل خلو من أجل الحديث الذي أفشته يعني عائشة أبو حفص. نعم. وكان قال ما أنا بداخل عليهن في الحار. وكان قال ما أنا بداخل عليهن في الحار. يعني لما علمت هذا وأخبرت هذا وأخبرت بأن الرسول لم يدخل عليهم شهر وأفشت هذا الحديث، نزل هذا قول الله تبارك وتعالى ان تتوب الى الله فقد صارت وكما انتظر عليه فان الله هو الله جليل وصلى عليه. نعم. ما انا بداخل عليهن شهرا من شده موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل. نعم، من شده موجدته يعني ما وجده في نفسه حين عاتبه الله تبارك وتعالى، يعني في هذا الامر لان الله تبارك وتعالى أنزل في هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. فإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ هذه خلت من أنبات هذا قال نبأني العليم الخبير وإن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكم إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها. نعم. لما 29 ليلة وهي شهر. يعني اللي الشهر ممكن يكون شهر قمر الذي تعبد من الله تبارك وتعالى وربنا ربط العبادات به الشهور الخمرية يكون حين 29 في دولة سلة وحلف أن يصوم شهرا أو أن يعدو من نسائه شهرا وفعل هذه 29 ليلة يكون هذا قد وفى الشهر. نعم. فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا. نعم، بعد 29 ليلة يتعد الليالي فكنت أقسمت إنك ما تدخل علينا شهر والآن 29. نعم. وإنما أصبحت من 29 ليلة. نعم. عدها عدة. عدها عدة. نعم. هذا يعني من فقهها وأدبها وخلقها الجمل رضي الله تعالى عنها. نعم. فقال الشهر 29 ليلة. الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29 ليلة. نعم. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي. التخير. آية التخير اللي هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لي أزواجك إن كنتم تريدين حياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكم وأستطعكم صراحة جيدا وإن كنتم تريدين الله ورسوله الدار الآخر فإن الله أعد المحسنات من كل أجر عظيم. فكان التخير بين الدنيا والتوسع فيها وبين البقاء مع الرسول، تبقي مع الرسول فتعيش في نفس الإنسان لا تفعله المزيد، تبي توسع في الدنيا هذه فطلاق ومتعة طلاق يعني افتح الطريق. فتعالين عمر تأكل طب وصرح كل صراحة جميل. وإن كنت نتردنا الله ورسوله والدار الآخرة لأنه تحرينا هذه الحياة التي ارتضاها الله لرسوله فإن الله عبد المحسنات منكم أجمع. لما نزلت هذه الآية هذه التخير بدأ النبي بعائشة رضي الله تعالى نعم. فبدأ بي أول امرأة من نساء فاخترته قال الله رسولي عائشة إني أنا عرض عليك أمرا قال الله فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم تلام عليها هذا فقالت رسول الله فيك أستأمر أبوك يعني أختار بينك من الدنيا وراح أستشير أبوي شو أختار بل أختار الله ورسوله والدار الآخر. هذا الفقه وعلم عظيم من ما كان في هذا الوقت لا تتجاوز 13 من عمرها. ثم خير نساء كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة كلهن اخترنا ما قالت يعني ما اخترت عائشة رضي الله عنها. نعم. باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. نعم. هذا حديث دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم صيام النفل وزوجها موجود في البلد حاضر يعني إلا أن تستأذنه. تصوم اثنين أو خميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو نحو هذا لا بد أن تستأذنه في ذلك لأن حق الزوج هنا يعني في المعاشرة وهذه مقدم على النفل مقدم على يعني النفل. فنفل الصيام طبعا يمنع الرجل يعني من معاشرة زوجته يعني خاصة في النهار. ف قال النبي لا تصوم المرأة وزوجها شاهد موجود مقيم في البلد اللي هي فيه إلا بإذن لا أن تستأذن أو لم نحسب صوم غدا تطوعا. أما صيام الفريضة فلا صيام الفريضة لأنه حق الله تبارك وتعالى وهو فرض وهو مقدم سواء كان هذا الفريضة طبعا يعني شهر رمضان حول قضاء من رمضان أو كفارة من الكفارات الواجبة إنها تصومه دون الإذن لأن هذا الدين لا بد أن تؤديه أو قضاء عليها من رمضان مثل أيام أفطرتها من رمضان. نعم. إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها فراش زوجها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. هذا في بيان أنه لا يحل المرأة أن تهجر يعني فراش زوجها. الحديث حديث أبي هريرة يعني رجل إذا دعا امرأته يعني إلى فراشه فأبت عليه وبكت مغاضبة له لعنتها الملائكة حتى تصبح ملائكة. حتى لو كان هو غلطان جارها وكذا هذا أمر عام هذا في هذا الأمر لا يجوز له لا يجوز لها أبدا هذا ولا من حقوقه فلا يجوز لها الاحترام. فهذا في وعيد ذلك الحديث في وعيد شديد على كان في هذه المرأة لأن اللعن لعن هو إبعاد لكم الله تعالى ولعن الملائكة في العبد أمر عظيم جدا دعاء الملائكة استجاب من الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبار. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن فتادة عن زراعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. نعم. نفس الأمر. نعم. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. نعم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الجنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لا المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني أنه موجود إلا بإذنه، وكذلك ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. تأذن لبيته لي يعني أحد يعني يزورها في بيت زوجها إلا بإذنه، أن فلان يريد أن يزور نحوها، ولو كان من قاربها أو محارمها لا بد أن يكون يعني هذا بإذن الزوج. نعم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. نعم. إذا أنفقت نفقة كذلك يعني من مال زوجها بس فقط غير مصرفة غالي، فإن لها يعني لها الشطرة في هذا، تشارك يعني تشارك يعني زوجها في الأجر إذا أنفقت من ماله غير مصرفة ولا مبذرة، فهي كذلك تكون أحد المتصدقين. نعم. باب حدثنا مسدد، حدثنا اسماعيل، اخبرنا التيمي عن ابي عثمان عن اسامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين، عامه من دخلها المساكين، واصحاب الجد محبوسون، غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء. الحديث عظيم في المعارج. فالنبي يقول: قمت على باب الجنة، وقمت بالفعل الماضي يعني وهو هذا سيكون يوم القيامة، لكن أراه الله تبارك وتعالى ما يكون، يعني أوقفه الله تبارك وتعالى على باب الجنة ليرى من يدخلها، وأوقفه الله تبارك وتعالى على باب النار ليرى من يدخلها، على حال من سيدخلونها كأنهم يعني كأن الأمر شاهد واقع. فقال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم من النار. ومعنى عامة، عامة الشيء اللي هو أكثر، يعني أكثر من دخل النار إنما هم في فقراء الناس ومساكين الجنة. وأصحاب الجد لهم المال محبوسون، محبوسون يعني ممنوعون، وجاء في الحديث أنهم يمنعون عن دخول الجنة في أول الداخلين 500 سنة، نصف يوم، فالفقراء يدخلون قبل الأغنياء نصف يوم، نصف يوم من أيام الله تبارك وتعالى، وتلك الأيام 1000 سنة، 500 سنة يتمتع فيها الفقراء ثم يدخلها بعد ذلك الأغنياء. قال النبي: غير أن أصحاب النار خذوا من ربهم إلى النار، لأن يعني أصحاب النار خلاص من الموقف دخلوا النار، لكن أصحاب الجد اللي هم أهل الثراء لسه محبوسون ما دخل، فأول من دخل على الفقراء مساكين الناس ثم يدخلها بعد ذلك الأغنياء بعده. يقول: وخفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، أكثر من دخل النار النساء. ولهذا أيضا لما وعظ النبي النساء قال: يا معشر النساء تصدق، فإني أريدكن أكثر أهل النار دخول النار. يعني إذا صورنا مثلا دخل 10 النار 9 من النساء واحد من الرجال، يعني معنى العام الأكثرية أكثر من يدخلها. فقال: يا معشر النساء تصدق، فإني أريدكن أكثر أهل النار دخول النار. فقلنا: لما يا رسول الله؟ فقال: بكفركم. قلنا: نكفر بالله فلا تكفرن النعمة، كنا العشير يحسن إلى إحداثنا الدهر، ثم إذا رأت من شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا، ما رأيت من ناقصات عقله لي أسلب للب الرجل الحازم من إحداثه. فهذا كفر دون كفر، ولكنه موجب لدخول النار. يا لله. نعم. رسول قدم صدقة ها؟ قدم صدقة للمرأة الصدقة كفارة أو تحت هذا كفارة خلي الصدقة من أعظم الكفارة صدقة تسوى الخطيئة كما تسوى المعنى نعم باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم الفقيه العمري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياة فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أحداهن الدقة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط حديث عظيم ابن عباس عن النبي فأنه لما مات ابن إبراهيم كسفت الشمس قال الناس يعني كسفت الشمس الموت إبراهيم فالنبي خطب الناس وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان لا يكسفان الموت أحد ولا يحيى وقال للناس يصلي وصلى هذه الصلاة صلى ركعتين وكل ركعة فيها ركوعين وفي كل ركوع قراءة فالقراءتان في كل ركعة وقرأ في الركوع الأول على مقدار سورة البقرة ثم ركع ثم رفع فقرأ قراءة ثانية قريبا من القراءة الأولى هذه ثم يعني ركع ثم سجد بعد ذلك ثم قام وفعل في الركعة الثانية نفس الأمر قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم خطب الناس وقال لهم يعني هذا الخطبة عن الشمس والقمر على كلمة لا يلقى سفن الموت أحد ولا حياة قلوا إذا رأيتم هذا بالصلاة فقال رسول الله رأيناك تقدمت أنت في الصلاة وتكعكعت رجعت فقال لهم وردت علي جنة النار دون هذا الجدار دون الجدار النسل يقول لما تقدمت لما وردت الجنة رأيت الجنة أردت أن أخطف لكم يعني خطفا منها أو عريضة على طوق الجنة في النار قال ولو أخذته تأكلتم منه ما بقي في الدنيا قبل أن الثمار الجنة لا تفي هذا لنسكن ما له النفع كلما يخطف منها شيء يقوم غير مقام ما يفهمه شيء فقال لما تتحكعت قال رأيت النار مثل في النار دون هذا الجدار يقول لم أرى منظر أفضل ما رأيت منظرة في حياتي أفضل من رؤية النار رأيت عامة من فيها النساء قال لما قال بكفرهم قال يحسن إلى إحداهن على البيت فرنا النعمة كنا العشير الزوج أنه المعاشرة يحسن إلى إحداهن الدهر حتى إذا رأت منه شهرا شيئا من التقصير يعني قالت ما رأيت من خير ما هم شفت خير فأنكرت كل ما سلف منه وما سبق منه من خير فقولها ما رأيت منك خيرا قط كذب وانكار لحسن العشر الذي كان فلو قالت هذا الشيء يعني على خلاف يعني إحسانه نعم أما أن تقول ما شافت خير مولية على فهذا كان يخبر النبي أن هذا موجب بالعذاب نتعذب بهذا ما فيها إنكار للمعروف وللخير والإحسان. ثم حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.